قيوم أنا بسألك بأم الكتاب حاجة فيك من القلب وانت أدرى بها حي حي يا قيوم أنا بسألك بأم الكتاب حاجة فيك من القلب وانت أدرى بها اعف عنا يا مجير النبي من العذاب واعف عن أمة محمد فهو وصابها واعف عن أمة محمد فهو وصابها لا إله إلا الله حصر من الشرك الكذاب لا إله إلا الله مات نس النار من جاه في جلبابها لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ذخر الولي يوم الحساب لا إله إلا الله يوم تدر الشمس والكرب بعض أسبابها لا إله إلا الله لا إله إلا الله